بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. يا مغرورا بالأمان لعن إبليس وأهبط من منزل العز بترك سجدة واحدة أمر بها، وأخرج آدم من الجنة بلقمة تناولها، وحجب القاتل عنها بعد أن رآها عيانا بملء كف من دم، قول بعد أن رآها عيانا كأنه يشير إلى أن ولد آدم كان في الجنة أيضا بعد أن رآها عيانا، والله أعلم، هذا يحتاج إلى دليل. وحجب القاتل عنها بعد أن رآها عيانا بملء كف من دم، وأمر بقتل الزاني أشنع القتلات بإيلاج قدر الأنملة فيما لا يحل، وأمر بإيساع الظهر سياطا بكلمة قذف أو بقطرة من مسكر، وأبان عضوا من أعضائك بثلاثة دراهم، الذي هو اليد تقطع ثلاثة دراهم، ثلاثة دراهم أكثر من ربع دينار أو بصرف ربع دينار. وقد تقدمت معنا المسألة أن الأصح هو التحديد بربع دينار لورود الحديث فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا. وأبان عضوا من أعضائك بثلاثة دراهم، فلا تأمنه أن يحبسك في النار بمعصية واحدة من معاصيه ولا يخاف عقباها. قال: دخلت امرأة النار في هرة، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، وإن الرجل ليعمل بطاعة الله 60 سنة، فإذا كان عند الموت جار في الوصية فيختم له بسوء عمله فيدخل النار، العمر بآخره والعمل بخاتمته، ومن أحدث قبل السلام بطل ما مضى من صلاته، ومن أفطر قبل غروب الشمس ذهب صيامه ضائعا. وفي قوله: من أحدث قبل السلام بطل ما مضى من صلاته، رد على من قال إنه لا تبطل وإنما يذهب ويتوضأ ويتم الصلاة. فنفهم من هذا أن ابن القيم يرى أنها تبطل الصلاة، هذا في حق من سبقه الحدث الخلاف، وأما من تعمد الحدث فهذا تبطل صلاته بالإجماع، إلا أن أبا حنيفة يرى أن الحدث إذا كان في حال التشهد فلا تبطل الصلاة ويتحلل بالحدث، هذا قول منكر. قال: ومن أفطر قبل غروب الشمس ذهب صيامه ضائعا، ومن أساء في آخر عمره لقي ربه بذلك الوجه، إنما الأعمال بالخواتيم. عمن هذا الحديث؟ إنما الأعمال بالخواتيم. لك يا محمد من أخرجه في البخاري عن سهل بن سعد، ومسلم أخرج هذه اللفظة، أخرج أصل الحديث بدون هذه الزيادة، إنما الأعمال بالخواتيم، من أفراد البخاري. قال: لو قدمت لقمة وجدتها ولكن يؤذيك الشره، كم جاء الثواب يسعى إليك فوقف بالباب فرده بواب سوف ولعل وعسى. الإنسان يرد بعض الطاعات بهذه الأمور فيما بعد، ولعل وعسى إلى آخره. وقال: كيف الفلاح بين إيمان ناقص وأمل زائد ومرض لا طبيب له ولا عائد؟ وهو مستيقظ وعقل راقد، ساهيا في غمرته، عمها في سكرته، سابحا في رجة جهله، مستوحشا من ربه، مستأنسا بخلقه. ذكر الناس فاكهته وقوته، وذكر الله حبسه وموته. لله منه جزء يسير من ظاهره، وقلبه ويقينه لغيره. لا كان من لسواك فيه بقية يجد السبيل بها إليه العذل. وقال رحمه الله تعالى: فصل. كان أول المخلوقات القلم ليكتب المقادير قبل كونها. وقد بيّن ابن القيم في كتب أخرى أن مقصود أول المخلوقات من هذا العالم المشاهد، فالقلم سابق لهذا العالم المشاهد وهو السماوات والأرض وما بينهما، أي أوليا نسبيا للمخلوقات التي نراها وهي السماوات والأرض وما بينهما، أو التي أخبرنا الله بها. والعرش خلقه قبل القلم، كما يفهم من قول النبي عليه الصلاة والسلام: كتب الله مقادير خلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض، وكان عرشه على الماء، مع قوله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله القلم قال له اكتب. فكتابة المقادير تعقبت خلف خلق القلم والعرش قبل ذلك. قال: كان أول المخلوقات القلم ليكتب المقادير قبل كونها، وجعل آدم آخر المخلوقات. هذا يدل على أنه يتكلم على المخلوقات التي في قوله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. وفي ذلك حكم، أحداها تمهيد الدار قبل الساكن، الثاني أنه الغاية التي خلق لأجلها ما سواه من السماوات والأرض. والشمس والقمر والبر والبحر. الثالثة أن أحدق الصناع يختم عمله بأحسنه وغايته، كما يبدأه بأساسه ومبادئه. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الرابعة أن النفوس متطلعة إلى النهايات والأواخر دائما، ولهذا قال موسى للسحرة: أولا ألقوا ما أنتم ملقون. وهذا من توفيق الله لأنه تأخر فبدأوه، فلعلهم تطلعوا إلى ما يأتي بعده. الخامس أن الله سبحانه أخر أفضل الكتب والأنبياء والأمم إلى آخر الزمان، وجعل الآخرة خيرا من الأولى، والنهايات أكمل من أكمل من البدايات. فكم بين قول الملك للرسول اقرأ فيقول ما أنا بقارئ، وبين قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. فرق كبير في آخره آية فيها الفضل والعزة. السادسة أنه سبحانه جمع ما فرقه في العالم في آدم، وهو العالم الصغير وفيه ما في العالم الكبير. السابعة أنه خلاصة الوجود وثمرته، تناسب أن يكون خلقه بعد الموجودات. الثامنة أن هذا من كرامته على خالقه. الثامنة والسابعة من ماذا؟ الآن يعدد ماذا؟ هذا يعدد عياش الحكم التي من أجلها جعل خلق آدم آخر المخلوقات، أي مما ذكر خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. الثامنة أن هذا من كرامته على خالقه، أنه هيأ له مصالحه وحوائجه وآلات معيشته وأسباب حياته، فما رفع رأسه إلا وذلك كله حاضر عتيد. التاسعة أنه سبحانه أراد أن يظهر شرفه وفضله،